ثم الرؤوف. الرؤوف، الله جل وعلا قال في أول سورة النور في إقامة الحد على الزاني، قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرأفة ما هي بالنسبة للمخلوق؟ نحن نتكلم عن اللغة، ودائما تنبه إلى أمر مهم، قد يوصف العبد بصفة يوصف الله جل وعلا بها، كما قال الله جل وعلا عن نبيه بالمؤمنين رؤوف، والله جل وعلا هو الرؤوف. الرأفة الكاملة لله سبحانه وتعالى، الرأفة الكاملة لله، الرأفة لله رأفة تليق بكماله، والرأفة في المخلوق رأفة تليق بنقصه وضعفه. إذن هو اشتراك لفظي لا غير، ولذلك الله جل وعلا عليم، ويكون الإنسان عليم، عنده علم، علمه ضعيف، علم سبقه جهل ويلحقه نسيان ووهم وشك، وعلم الله جل وعلا علم كامل، علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فإذا ما الذي أوقع المجسم والمشبهة الذين فهموا التشبيه فأدى بهم إلى التعطيل حتى قالوا لا نصف الله جل وعلا بأي وصف ولا نسميه بأي اسم؟ الجهمية قالوا لأننا لو قلنا رؤوف مثلا فالإنسان رؤوف، إذن شبهنا الله بخلقه، أوقعهم هذا التشبيه فنفوا عن الله جل وعلا الأسماء والصفات، وتبعهم في ذلك المعتزلة فنفوا جميع الصفات، وتأثر بهم المتكلمون فنفوا أكثر الصفات ولم يثبتوا إلا سبعا منها. فلا بد في كل أمر أو في كل صفة يوصف بها المخلوق أن نعلم أن هذا إنما هو اشتراك لفظي، وإلا فالله جل وعلا له الصفات الكاملة التي تليق بجلاله سبحانه وكماله، والمخلوق له صفات تليق بنقصه وضعفه. اسم الرؤوف دل عليه قول الله جل وعلا والله رؤوف بالعباد في سورة البقرة، في سورة آل عمران، وقال في سورة التوبة إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم. التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم أن تعلم أن الرأفة الكاملة بيده سبحانه، له جل وعلا صفة من صفاته، ومن رأفته بالعباد أن دفع عنهم الهلاك، ومن رأفته بالعباد أن حفظهم في كثير من المواقف، ومن رأفته جل وعلا بالعباد أن أعطاهم الهبات ورزقهم الأرزاق على تقصيرهم وعلى إعراضهم وعلى معاصيهم، ومع ذلك هو رؤوف سبحانه جل في علاه.